بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، ترجمة التاسعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أنه قال: قال عمر: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن. قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن عمر. وطبعا هذه المتابعة يعني من أجل أن يبين أن حميد الطويل سمع يعني هذا الحديث من أنس، لأن حميد مدلس، وغالب ما يقول فيه عن أنس يكون سمعه من ثابت البولاني، وهو أثبت من روى عن أنس. قول: باب واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، كذا لهم الجمهور على كسر الخاء. واتخذوا بصيغة الأمر، قوله: واتخذوا بصيغة الأمر، وقرأ نافع وابن عامر فتح الخاء، واتخذوا على سبيل الخبر يعني بصيغة الخبر، والمراد من اتبع إبراهيم، وهو معطوف على قوله: جعلنا، فالكلام جملة واحدة. وقيل على وإذ جعلنا، فيحتاج إلى تقدير إذ، ويكون الكلام جملتين. وقيل على محذوف تقديره: فثابوا أي رجعوا واتخذوا. وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله مثابة، كأنه قال: ثوبوا واتخذوا، ثوبوا يعني ارجعوا، واتخذوا أو معمول لمحذوف أي، وقلنا اتخذوا، ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف بداية الكلام يعني. قول مثابة يثوبون يرجعون، ثاب يعني رجع. قال أبو عبيدة: قوله تعالى مثابة مصدر يثوبون أي يصيرون إليه، ومراد بالمصدر اسم المصدر، وقال غيره اسم مكان. وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله مثابة، قال: يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه، لا يخضون منه وطرا، تردد يعني إلى الحج والعمرة، ولا تشبع قلوبهم من زيارة البيت. قال الفراء: المثابة والمثاب بمعنى واحد كالمقام والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة، لما كثر لما كثر من يثوب إليه، كما قالوا سيارة لمن يكثر السير. والأصل في مثابة مثوبة فعل بالنخل والقلب. ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال: وفقت ربي في ثلاث، وقد تقدم في أوائل الصلاة. وتأتي قصة الحجاب في تفسير الأحزاب، والتخيير يعني في تفسير سورة التحريم. وقوله في الحديث: فانتهيت إلى إحداهن، يأتي الكلام عليه في باب غيرة النساء من أواخر كتاب النكاح. قوله: وقال ابن أبي مريم إلى آخره، تقدم أيضا في الصلاة. وروى أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر فمر به على المقام، فقال له: هذا مقام إبراهيم. قال: يا نبي الله، ألا نتخذه مصلى؟ فنزلت. تكمل يقول قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتب التوراة، لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم: إني جعلك للناس إماما، وقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم، وقال: ملة أبيكم إبراهيم، يعني اتبعوا ملة إبراهيم، فنحن متعبدون بملة إبراهيم، إلا قوله لأبي لأستغفرن لك. فنهى الله جل نبيه ونهى الأمة على استغفار المشركين، ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول: فعلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ولكون البيت مضافا إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه، كأن إبراهيم يعني ترك بصمة، يعني ترك المقام إبراهيم، الحجر الذي كان يخفى عليه إبراهيم وهو يبني البيت، وكان يرتفع معه على سبيل المعجزة يعني لإبراهيم عليه السلام، وموجود أثر القدم في هذا مقام يعني إبراهيم. يقول: وهي مناسبة لطيفة. ثم قال: ولم تزل أثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: وموت إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعلي. إن رجلي اللي هي بالإيه حافيا غير ناعلي، لا يلبس نعلا، وطرف الحجر أيضا على سبيل المعجزة. وحتى نذكر بأثار إبراهيم وبمقام إبراهيم وبملة إبراهيم. وفي موطأ ابن واب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيت المقام في أصابع إبراهيم أخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وذلكم حاطين عليه فانوس يعني زجاجي الآن حتى يعني لا يذهب من كثرة يعني مسح الناس يعني لهم. وأخرج مصابين فيه أيضا نحاس يعني بحيث أنه أن يحافظ على الإيه يعني ما يعني أثر قدم إبراهيم. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. لبعض الناس تتمسح حتى بالزجاج اللي عليه يتبركون به، ولكن يقول: أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. هذا النوع من التبرك يعني، وهذا بدعة يعني ليس من السنة. قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى خلولق وانمحى. وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن، كان ملزوق بالبيت لأن كان بيخف عليه ويبني، فطبيعي أن الحجر الذي يخف عليه الذي يبني يعني يكون ملاصق للبيت، ولكن يعني أخر من أجل الطواف يعني. فأخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد أيضا. يقول: أخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي، ولفظه أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر. وأخرج ابن بردوي بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله والأول أصح. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بالبيت أم لا. انتهى. ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم، فصار إجماعا، إجماع سكوتيا زي جمع الناس على قارئ واحد في رمضان، يعني فعله عمر وأقره الصحابة على ذلك، فصار إجماع، والإجماع حجة شرعية. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضعه في مكان يرتفع به الحرج، وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قواعد يقول أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد للنساء واحدها قاعد. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، ناحية حجر إسماعيل لهم الشاميين، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فالكعبة فيها ركنين يمنيين ناحية اليمن، وشاميين ناحية الشام في الشمال، يعني الشام في الشمال واليمن في الجنوب. فهو بالركن اليماني اللي هو قبل الحجر يستلم، يعني إنسان ما يمر به يمسح بيده ولكن لا يقبل يده ولا يشير إليه، أما الحجر فيعني يشرع استلامه وتقبيله والسجود عليه. فإن لم يتمكن من ذلك يعني ممكن أن يلمسه بعصا مثلا ويقبل عصا، وإن لم يتمكن أيضا يشير إليه ويكبر. فاستلام الركنين اليمنيين لأنهم على قواعد إبراهيم، أما الشاميين لناحية الحجر فليس على قواعد إبراهيم، ولذلك يعني قال ابن عمر أن دي العلة في عدم استلامهم. قول باب: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ساق إلى العليم. طبعا كانت قريش يعني هذه على قواعد قريش، يعني قصدت بها النفقة، أنها اشترطت أن تبني بنفقة يعني طيبة، فأنقصت من ارتفاع 6 أذرع وأخرجت الحجر، حجر إسماعيل. ولما احترق البيت في عندما كان عبد الله بن الزبير أمير على المدينة أعادوا على قواعد إبراهيم، ولما قتل ابن الزبير قتله الحجاج ردوا مرة ثانية على قواعد قريش. ولما بلغ عبد الملك بن مروان حديث عائشة هذا يعني أراد أن يهدمه وأن يبنيه مرة ثانية على ما بنى عبد الله بن الزبير، وقال: وددنا أننا تركناه وما تحمل. مستشار الإمام مالك فقال: أخشى أن يصير البيت ملعبة للملوك، كل ملك يهد ويبني. فبقى على قواعد قريش إلى الآن. قول القواعد يقول أساسه واحدة وقاعدة. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: قواعده أساسه كزي أسلمة الجمال مرتبط بعضها ببعض. قال فرائي: قال قواعد أساس البيت. قال الطبري: اختلفوا في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل، أهما أحدثاها أم كانت قبلهما؟ ثم روى بسند صحيح ابن عباس قال: كانت قواعد البيت قبل ذلك. ومن طريق عطاء قال: قال آدم: أي ربي لا أسمع أصوات الملائكة. قال: ابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل جمع جبل، يعني حتى بناء إبراهيم بعد. وقد تقدم بزيادة فيه في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله: والقواعد بالنساء وحدة قاعد، أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع المشترك وتظهر التفرقة بالواحد، فجمع النساء اللواتي قعدنا عن الحيض والاستمتاع قاعد بلا هاء. ولولا تخصيصهن بذلك لثبت الهاء نحو قاعدة من القعود المعروف. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في بناء قريش البيت، وقد سبق بسطه في كتاب الحج. باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لا نصدق ولا نكذب لأننا لا ندري هذا من صحيح المنزل أو من المحرف المبدل، ولكن نصدق ما أتى في شرعنا ما يصدقه، ونكذب ما أتى في شرعنا ما يكذبه، ولكن الذي لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا يرده فتجوز الرواية تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا نصدق ولا نكذب لأنه قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. قول باب: قولوا آمنا، سقط لفظ باب لغير أبي ذر. قول كان أهل الكتاب أي اليهود. قول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله، ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف في من ذلك. قول وقولوا آمنا بالله وأنزل علينا زاد في الاعتصام وأنزل عليكم، وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مثنى عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد: وما أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. باب: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه، يبدو أبو إسحاق السبيعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، والمسجد مسجد القبلتين في المدينة، وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة